إلا إحنا مش في حياته. الحلو كله فات والله يعوض عليه. ويا بختو بينا يا بختو اللي احنا من بختو. الحجة دعايا لي الملامح قاسد والقلب مش موجود. اخوك طالع من بلد مش بتجيب الاسود. الهيبة فينا كده كده من يومنا واحنا ملوك. اسأل عن الجدعانة وعلينا هيدلوك. انا يا ابني اتقرص في البلد من غير ملف ولا مشكلة. اسأل عليا يقولوا الاسد من يومي ولا سندا. ما بشوفش حد مليون سنة. ده عليا مش بتروح. افضل اسد طول ما انا فيا النفس وروح. انا اسمي رعد دول وفي اي حتة تقيل. محسوبك يبقى البطل ما بيشغلوش قلقين. انا يا ابني اتقرص في البلد من غير ملف ولا مشكلة. اسأل